بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات حنين الإسلامية بتسجيل هذه المادة. الحمد لله، الحمد لله قدر الأقدار ونسخ الآجال وكتب الآثار وجعل لكل شيء أجلا ولكل أجل كتاب. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو القائل جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المخاطب من ربه بقوله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فدا لرسول الله أمي وخالتي، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا. فلو أن رب العرش أبقاك بيننا، فلو أن رب العرش أبقاك بيننا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. يا خاتم الرسل المبارك وصفه، صلى عليك منزل الفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، بعد رجوع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع التي عرض فيها صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله، حيث كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بدأ صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الشكوى في آخر شهر صفر، وكانت مدة مرضه 13 يوما على المشهور. وبداية ذلك أنه خرج إلى البقيع من جوف الليل فاستغفر لهم، ومما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، والأخيرة شر من الأولى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي مويهبة مولاه: يا أبا مويهبة، هل علمت أني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي، فاخترت لقاء ربي والجنة. ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم معصوب الرأس يقول ورأساه ورأساه. ثم استأذن صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فجاء صلى الله عليه وآله وسلم يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه الشريفة تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتها، تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتها، وكان صداع الرأس يعتريه صلى الله عليه وسلم كثيرا في حياته ويتألم منه أياما. وصداع الرأس أيها المؤمنون من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة. ثم اشتد به الوجع صلى الله عليه وآله وسلم فقال هريقوا علي من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. فخرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه الشريف حتى جلس على المنبر، فكان أول كلامه أن دعا لشهداء أحد واستغفر لهم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال على رسلك يا أبا بكر لا تبكي أيها الناس، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ثم قال انظروا هذه الأبواب اللاصقة في المسجد فسدوها إلا ما كان من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم أوصى بالأنصار والمهاجرين خيرا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ولما حضرت الصلاة اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم وأراد الخروج للصلاة فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فاغتسل ثم أراد أن يخرج فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فاغتسل مرة ثالثة ثم أراد أن يخرج فأغمي عليه ثم أفاق، فأرسل إلى أبي بكر يأمره أن يصلي بالناس. وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إلى الناس وهم يصلون صلاة الفجر، فرفع الستار وفتح الباب وقام على باب عائشة ينظر إليهم، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم حين رأوه صلى الله عليه وسلم فرحا به، فأشار إليهم أن اثبتوا. ثم أخذ في الموت صلى الله عليه وآله وسلم، فصار يغمى عليه ثم يفيق ويشخص ببصره إلى السماء ويقول اللهم الرفيق الأعلى. وكان عنده قدح فيه ماء، فلما اشتد عليه الأمر صار يدخل يده الشريفة في القدح ثم يمسح وجهه الشريف بالماء، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سوات يستن به فنظر إليه فعرفت عائشة أنه يريده فقالت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فقالت ألينه لك، فأشار نعم، قالت فقضمته ثم مضغته ثم أعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدر عائشة. وكان في بيته صلى الله عليه وآله وسلم 7 دنانير أو 6، فأمر عائشة أن تتصدق بها بعد أن وضعها في كفه وقال ما ظن محمد بربه لو لقيه وهي عنده. فكيف يا عباد الله يكون من حال من لقي الله وعنده دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم المحرمة وما ظنه بربه؟ وجاءه صلى الله عليه وسلم فيما يروى جبريل عليه السلام صحبة ملك الموت وقال له يا أحمد إن الله قد اشتاق إليك، قال فاقبض يا ملك الموت كما أمرت. وفي رواية إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. وكان آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وآله وسلم أن قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وفاته سجي في ثوب حذرة وهو برد من برود اليمن. عند ذلك يا عباد الله دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم واضطربوا لهول الكارثة وزلزلت المدينة زلزالها. فأما عثمان رضي الله عنه فعقل لسانه لا يستطيع أن يتكلم، وأما علي رضي الله عنه فأقعد، وأما عمر رضي الله عنه فقد شهر سيفه ينهى الناس أن يقولوا مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أبو بكر رضي الله عنه وعيناه تهملان وزفراته تتردد في صدره وغصصه ترتفع، وهو في ذلك رضي الله عنه ثابت القلب حسن القول، فقبل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء. لو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بالنفوس، ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفذنا عليك ماء العيون. اذكرنا يا رسول الله عند ربك ولنكن لك على بال، اللهم بلغ نبيك عنا. ثم خرج إلى الناس فقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عند ذلك أيقن الناس بوفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بويع أبو بكر بالخلافة، وأقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغسلوه وعليه ثيابه، ثم كفن في ثلاثة أثواب بيض من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم وضع على سريره، وصلى الناس عليه فرادى فرادى لم يأمهم أحد لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد ثم الإماء. ثم دفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه. ثم اختلف الصحابة هل يجعل له صلى الله عليه وسلم لحدا أو يجعل له شق، فأرسلوا إلى أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري وهو يصنع اللحد، وإلى أبي عبيدة بن الجراح وهو يصنع الشق، وقالوا أولهما حضر عمل له. ثم قال عمر: اللهم خر لرسولك صلى الله عليه وسلم. فسبق أبو طلحة فصنع له لحدا وأطبق عليه بتسع لبنات، ثم أهيل عليه التراب. عن أم سلمة قالت: كنا مجتمعين نبكي تلك الليلة لم ننم، فسمعنا صوت المساحي فصحنا وصاح أهل المسجد، فارتجت المدينة صيحة واحدة. فأذن بلال، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب فزادنا حزنا. فيا لها يا عباد الله من مصيبة، تقول أم سلمة، فيا لها من مصيبة، ما أصابنا بعدها من مصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: ما نفضنا الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فيا له يا عباد الله من خطب جل عن الخطوب، ومصاب علم دمع العين كيف يصوب، وطارق هجم هجوم الليل، وحادث هد كل القوى والحيل. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحزنوا لفراقه وعدم رؤيته، فرؤيته والله خير من الدنيا وما فيها. ابكوا لفراقه، فبفراقه انقطع الوحي من السماء. فبكي رسول الله يا عين عبرة، فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. يا ربي يا ربي فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه تسليما كثيرا. اللهم آجرنا في مصيبتنا برسولنا وحبيبنا، اللهم آجرنا في مصيبتنا برسولنا وحبيبنا. يا رسول الله، إنا نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم أوردنا حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، وارزقنا شفاعته يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، واجمعنا به في الفردوس الأعلى عندك يا رب العالمين، واجمعنا به في الفردوس الأعلى عندك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.